بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون السادس من قوانين المعاد وهو العدالة، نتطرق في هذه الحلقة إلى قانون آخر من قوانين المعاد وهو الرحمة. وهذه القوانين كلها متناسقة بعضها مع بعض، لا تتعارض. الله تعالى يعني لا تجد فيه، كما في القرآن الكريم، لا نجد اختلافات أو تناقض في القرآن، كذلك لا نجد اختلاف أو تناقض في أسماء الله الحسنى. الله تعالى رحيم، والله تعالى عدل، والله تعالى يعامل عباده بقوانينه جميعا. فالقرآن الكريم يذكر هذا القانون فيقول: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني وسعت كل من يريد، كل شخص كل شيء يتسعه، يعني ليست قاصرة. يعني شخص مثلا يقول أنا لدي مال تصدق به على فقراء محدودين فقط، يعني ليس لدي مال يكفي الجميع. لا، الله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء، يعني إذا أرى الجنة مثلا تتسع، يعني كل الخلق، كل البشر كلهم يمكنها أن تسعهم الجنة. يعني لا يقول فقط المجال في الجنة كأنه مسابقة محدودة لفترة، لا، هي وسعت كل شيء. لكن من ينالها؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني هذا هو القانون الإلهي، يعني مفهوم كلمة رحمتي وسعت كل شيء. يعني أحيانا نحن في الدنيا يعني تكون مثلا محل معين يقول فقط نحتاج إلى 20 منصب، يعني هناك ناس أحيانا يستحقون هذه المناصب ولديهم قدرات، ولكن بما أن تلك المؤسسة لا تحتاج فقط إلا إلى 80 أو عدد معين من العمال، وبالتالي لا تسمح للآخرين مع أهليته. الله تعالى يقول ليس كذلك، يعني كل من توفرت فيه أهلية الرحمة سينالها. لماذا؟ لأن جنة كما ورد في القرآن الكريم سعتها السماوات والأرض، يعني جنة واسعة، وبالتالي هي موفرة لكل البشر ولكل الخلق. فسأكتبها، لكن من ينالها؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طبعا هذه الرحمة الله تعالى يذكر أنها شاملة لكل المراحل، ليست فقط رحمة في الآخرة، رحمة في كل المراحل. طبعا رحمة بالنسبة للرحمة التكوينية هذه الخلق جميعا يجدونها، رحمة بالأكل بالشرب بالنوم، الله تعالى جعل النوم سباتا، الله تعالى وفر لنا الهواء، وفر لنا الماء، وفر جعل الأرض قرارا، كل هذه الأمور مثل ما ذكرناه في الحلقات السابقة عند الحديث عن آلاء الله سبحانه وتعالى، وطبعا التي هي نماذج فقط بسيطة محدودة جدا للنعيم الموفر للمؤمنين في الآخرة. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر تجليات الرحمة الإلهية الخاصة بالمؤمنين، والتي تبدأ من لحظات الموت نفسها، يعني لا تؤجل، يعني هي أولا في الدنيا، ثم في المعاد أيضا تبدأ بأول مبدأ أو أول رحلة في المعاد وهي الموت. الله تعالى يقول يعني عند ذكر الوفاة والاحتضار يقول: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان، القرآن الكريم يذكر أن هؤلاء يعني هذا حاله، وقال: الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالملائكة تخاطب هؤلاء وتبشرهم في الدنيا قبل الآخرة، قبل موته. وهكذا تتجاوز لكل مراحل المعاد كمرحلة الحساب، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني هذا الإنسان الذي أوتي كتابه فيحاسب، يفرح بهذا الأمر، يعني وهو في قبل أن يدخل دار القرار. أما في دار القرار فهي الرحمة الكبيرة العظيمة التي لا يمكن تصورها، وسنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل لاحقا. يقول الله تعالى فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طبعا سنتحدث عن التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالنعيم الإلهي وتجلياته والرحمة الإلهية وتجلياتها في دار القرار، فلذلك نكتفي هنا بذكر بعض ما ذكره السيد عبد الملك عن التيسيرات التي وضعها الله تعالى برحمته لعباده في الدنيا ليسهل عليهم دخول الجنة. طبعا هذه أيضا من الرحمة، الله تعالى وعدنا بالجنة ولكن سهل طريقها. احنا الآن في الدنيا أحيانا تأتي مسابقات وتوعد ويعد أصحابها بجوائز كبيرة، ولكن يضعون منغصات، يضعون أسئلة صعبة، أشياء كثيرة جدا، بحيث الناس يفرحون نعم بالجائزة ولكن يرون أنفسهم غير مؤهلين لها بسبب تلك الشروط الكثيرة، بسبب تلك الأسئلة الصعبة. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى أعطانا وعد بالجزاء العظيم برحمته، الجزاء العظيم، وفي نفس الوقت الأسئلة سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص وبفطرته السليمة أن يفعلها. يقول: أما في الآخر، أما في الجنة فهو عطاء أعظم، عطاء أوسع. هذه النعم التي أعطانا الله في الدنيا هي لمحات، هي نماذج تلفت أنظارنا إلى كرمه الواسع، وفي نفس الوقت هيأ الله لنا الطريق التي توصلنا إلى ذلك النعيم العظيم، دعانا إليها، بينها لنا، يسرها لنا، لم يترك الأمر غامضا بل جعل كل شيء واضح. ذلك النعيم واضح، والعمل الذي يؤدي إلى ذلك النعيم واضح. ولذلك يرد على رد سيدة الملك على الذين يتوهمون صعوبة طريق الجنة، فقال: طريق الجنة هي اليسرى، الله تعالى سماها اليسرى. ليس صحيحا ما يتصوره البعض أنها الطريق الأصعب، طريق النار هي الأصعب، هي الأسوأ، ولو أن الإنسان يتجه فيها إلى الشهوات بانفلات، ولكنه في نفس الوقت يعاني، يشقى في هذه الحياة ويشقى في الآخرة، لا يرتاح أبدا، لا يصل إلى الراحة الحقيقية. الراحة الحقيقية بالإطمئنان النفسي، الراحة الحقيقية مرتبطة بالنفس وليس فقط بالممارسات، فلذلك يجدها المؤمن، لأن الله تعالى بسبب التزامه بأمره يضع فيه السكينة والطمأنينة والراحة. يقول: الراحة الحقيقية بالإطمئنان النفسي والسمو الإنساني والكرامة الإنسانية. ما يتحقق لك في طريق الجنة هو أسمى، هو أرقى، هو أعظم، هو أهنأ، هو أطيب، هو أفضل، هو الذي ترتاح به مع الإحساس بالكرامة، بالإطمئنان، بالسمو الإنساني، تسعد به وأنت تشعر بالرضا أيضا، أن تشعر بأنك الحمد لله فاستطعت أن تواجه المعصية، استطعت أن تؤدي الطاعة، فيبقى هذا له أثره النفسي الجميل في نفسك، حتى لو مثلا مضى عليه سنوات، فعندما تتذكر ذلك السلوك تشعر بالراحة والطمأنينة والسعادة، ويبقى ذكرى سعيدة، وبالتالي العمل في نفسه لذيذ وجميل ويبقى أثره كذلك. يقول: وأنت تشعر بالرضا أيضا، ليس فيه ما يخزيك، ليس فيه ما يضرب عليك القيمة المعنوية. يعني بعض الناس يرتكب جريمة يخاف أن يفضحه الناس، يخاف كذا، لكن صاحب العمل الصالح ليس كذلك. يقول: التكامل في النعم المعنوية والمادية يأتي في طريق الجنة. إذا أردت التكامل والكمال في كليهما، الطمأنينة والسكينة والراحة وحتى اللذات المباحة، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قال: يأتي في طريق الجنة. أما في طريق النار فلو اتجه الإنسان بانفلات نحو الشهوات ونحو الجوانب المادية فهو لن يصل إلى مبتغاه في ذلك، وفي نفس الوقت إنما يزداد بهيمية ولا يصل إلى الراحة التي يصل إليها من هو في طريق الجنة. ولذلك هؤلاء يعذبون لأنهم اختاروا البعد عن رحمة الله. الله تعالى قال لهم: هذا طريق رحمتي وهذا طريق اليسير السهل، لكن الخلق يتركونه ويذهبون إلى الطريق الآخر. وطبعا ما دام ترك طريق الرحمة فهو سيذهب إلى طريق العدالة وطريق تطبيق القوانين وطريق العقوبة وطريق الآلام. يعني الشخص الذي ترك طريق الطمأنينة والفرح والسعادة لابد أن يقع في طريق الشقاوة. ثم ذكر بعض تجليات الرحمة في الجنة فقال: فيجتمع له في طريق الجنة مع النعيم النعم المادية النعم المعنوية، يكون لكل شيء راحته، لا يشعر بتأنيب الضمير، لا يشعر بالخزي والهوان، لا يشعر بالانتقاص من كرامته وقيمته الإنسانية والأخلاقية، وينال ما كتب الله له في ذلك. في نفس الوقت لا يزال يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى مما هو أعظم مما في هذه الحياة، لأن ما في هذه الحياة هو نماذج محدودة معينة في مقابل أن هناك نعيما عظيما واسعا راقيا لا ينقطع، ليس فيه أي منغصات. يعني هذا هو المنهج الحقيقي لعرض الرحمة الإلهية. طبعا الرحمة الإلهية في القرآن الكريم يذكرها وبشروطها، مثل ما يذكر الرجاء يذكره بشروطه. لكن المرجئة للأسف ماذا يفعلون؟ يقومون ببتر الرحمة عن شروطها وبتر الرجاء عن شروطه، فيعرضون رحمة الله الواسعة ويقولون هذه الرحمة تشمل حتى المذنبين، تشمل حتى المجرمين، حتى الذين وقعوا في الكبائر، حتى الذين لم يعملوا خيرا قط. وعندما يذكرون رحمة رسول الله لا يذكرون هذه الرحمة كسلوك أخلاقي نقوم به أو نتأسى به في الدنيا، لا، يقولون رحمة رسول الله في الآخرة تتجلى بأجمل صورها، فهو لن يرضى أن يدخل الجنة وأحد من أمته في النار. ولذلك كل أصحاب الكبائر، كل أصحاب الجرائم كلهم هذه الصورة السيئة، أن يستغلون أن هذا المفهوم الرحمة الإلهية الواسعة ويطرحونها بهذا الشكل، أن يصبحون وكأن الرحمة وكأن كل ما ورد في القرآن الكريم لا قيمة له ولا معنى له، وكأنه يتناقض مع الرحمة، لأنهم عندما يصورون هذا الأمر يعني وكأن الله تعالى فقط يتوعدنا ليؤذينا وليتعبنا وليحزننا وليس لأمر واقعي، وهنا الخطورة. لكن ما ذكره هنا السيد عبد الملك هذا هو الرحمة، عندما نذكر أن الرحمة ميسرة، التكاليف ميسرة، السعادة ميسرة في طريق الله وليس في التهرب، ليس في وضع التبريرات، ليس في هذه الأمور التي تصور المرجئة أنهم يصورون الله من خلالها بصورة حسنة، ولكن في الحقيقة هم يجرؤون عباده عليه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يجرؤون عليه عباده مثل ما يفعل التلميذ الكسول ويقول لهم لا هذا أستاذ طيب، لا تخافوا، لا تؤدوا واجباتكم، لا تقوموا بالبحوث، لا تحلوا التمارين، لا تحضروا حتى الغياب يمكنكم أن تغيبوا، هذا أستاذ متساهل ولطيف ورحيم القلب، وبالتالي ما الحاجة في أن تتعبوا أنفسكم. نفس الشيء يقولون بالنسبة لتعريفهم لله تعالى، الله رحيم وسعت رحمته كل شيء، ثم يأتون بالآيات القرآنية الرحمن، يأتون بالآيات القرآنية الكريمة الكثيرة ويبترونها عن سياقها ويبترونها عن المحال الأخرى، لأن القرآن الكريم نقرأه جميعا، لا نقرأه هكذا يعني ننتقي من آياته أو من سوره ما يتناسب معنا، مع أن يعني الآية الواحدة الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا يدل على أننا إذا ذكرنا الرحمة نذكر معها العذاب، لا ينبغي أن نذكرها وحدها حتى لا يقع الآخرون أو يقع الناس في سوء الفهم. وهكذا إذا ذكرنا أن الله تعالى المعطي المانع، نعم نذكر مع العطاء المنع ونذكر لماذا الجمع بينهما، وهكذا في كل شيء، عندما نذكر الآية أو نذكر المعنى نذكر ما قد ينجر عنه من سوء الفهم والذي يؤدي إلى الخلل في القيم. فعندما نرى إذا ذكرنا الرحمة بتلك الصورة تؤدي إلى سلبيات نقول احذروا، نعم الله رحيم ولكنه عدل، الله رحيم ولكنه قال فسأكتب رحمتي لمن؟ للذين كذا يفعلون هذه الأمور، يتقون ويؤتون الزكاة. طبعا كلمة يتقون في الحقيقة تشمل كل الدين، وكلمة يؤتون الزكاة بمفهومها القرآن الزكاة لها مفهوم آخر، وهو أيضا مفهوم الزكاة المادية ومفهوم الزكاة أيضا طهارة وتطهير النفس وتربيتها وإصلاحها، وبالتالي تشمل كل التكاليف. ولذلك الرحمة لها هذا المجال، يعني أما عندما تذكر هكذا بوصف يعني وكأن الله تعالى وضع قوانين ووضع شريعة ووضع قيم ثم كلف الخلق بها ثم عذرهم في عدم تطبيقهم له، مع أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم آدم عليه السلام أكل فقط من يعني ذنب واحد أو شيء واحد وقع فيه، والله تعالى طرده وخرجه من الجنة، فكيف يريد هؤلاء أن يدخلوا الجنة بما هو يعني أكل من الشجرة لا يسوي شيء أمام ذلك الأمر، فكيف يريدون هذا الأمر؟ طبعا هذا من الاستهانة بشريعة الله، مع أن آدم عليه السلام فعل ذلك من باب أنه لم يكن يفهم أن المراد هو ذلك الجزم الشديد في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.